ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم أمة الإسلام إرادة الله لنا الإرادة الشرعية أنه أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، أراد بنا فيما شرع لنا وفي ما أوجب علينا اليسر، فشريعتنا شريعة يسر، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، شريعة رفع الله عنا بها الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل مشقة فلا بد أن يصحبها التيسير، وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الصلاة يسقط كثير من أركانها وواجباتها عند الحج، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. لا تجب الزكاة إلا على مالك النصاب الماضي عليه حول، الصوم في العام مرة مع القدرة عليه، ويسقط عن العاجز عنه لكبره أو مرض لا يرجى برؤه. الحج إنما يجب بالاستطاعة، قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما كلفنا بما لا نطيق، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأرشدنا أن نقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولتكملوا العدة، عدة رمضان 39 أو 29 إن رؤي كما حالنا اليوم ولله الفضل. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم نعظم الثناء على الله ونثني عليه بما هو أهله على ما هدانا، على الذي هدانا. نعم إنها الهداية العامة، إنها الهداية الشاملة، هداية لنا في كل أحوالنا. هدانا فجعلنا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هدانا فأكمل لنا ديننا، فلسنا بحاجة لزيادة من مستزيد. أكمل هذا الدين وأتمه علينا ورضيه لنا دينا وحفظه، ولن يزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. هدانا فبعث فينا خير أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، محمدا صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هدانا فأنزل علينا أفضل كتبه وأكملها، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إنه كتاب الله المحفوظ بحفظ الله، فلا تطرق الأيدي البشر زيادة ولا نقصانا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هدانا لعبادته، هدانا لتوحيده وإخلاص الدين له وأنه وحده المعبود دون سواه. هدانا لأسمائه وصفاته لنؤمن بها ونعتقد حقيقتها على ما يليق بربنا جل وعلا. هدانا لهذه الشريعة التي جاءت بما يحقق مصالح البشرية ويسعدها في الدنيا والآخرة، شريعة أنقذ الله بها الأمة من ظلمات الجاهلية وطغيانها وكبريائها. أنقذها الله بهذه الشريعة من شريعة الغاب وتحكم الأهواء والآراء، شريعة أكملها الله وأتمها، فهي الشريعة المحفوظة بحفظ الله. كم تحدها أقوام وكم عادها أقوام، ولكن ذهبوا وبقيت هذه الشريعة كما كانت، مساء قرآن يتلى ومساجد تعمر وعقيدة صافية صحيحة، وخير كثير بحفظ الله له. ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هدانا فيما افترض علينا من الفرائض، فكلها نعمة من الله علينا، فرائض تقوي صلتنا بربنا وتزيد إيماننا. ألم تسمعوه في الصيام يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم، ويقول في الحج: ثم اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالمؤمن يحمد الله على هذه الفرائض تراها علينا وعلى الواجبات التي أوجبها علينا، يحمد الله عليها ويشكر الله على هذه النعمة، ويعلم أن هذا الدين من وفقه الله له فشرح صدره لقبوله فإن الله مريد به خيرا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هدانا الله للإسلام وقد أضل عنه الأكثرون، ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالمؤمن إذ هداه الله للإيمان الإسلام فليحمد الله على هذه النعمة، وليعلم أنها أعظم نعمة من الله بها عليه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أمة الإسلام، هذا يوم عيدنا، هذا يوم فطرنا، هذا يوم فرحنا. اجتمع المسلمون في صبيحته على التقوى، لطهر التقوى وعلى الطهارة والتقوى، ليذكروا الله ويثنوا عليه، ويؤدوا هذه الصلاة، صلاة العيد، شكرا لله وثناء عليه، ويرتقبوا منه فضله وكرمه. فهو يوم المزيد، يرجع من هذا المصلى أقوام كيوم ولدتهم أمهاتهم بقبول الله أعمالهم وإذابتهم عليه. والله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن عملا. فرح المسلم بفطره أنه وافق أمر الله، فبالأمس كان صائما بأمر الله، واليوم مفطر بأمر الله. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن رغمت أنوف المعارضين والمخالفين، سنة قائمة لا راد ولا دافع لها، سنة رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. أمة الإسلام شريعة الله، رحمة لأهل الأرض كلهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحم الله أهل الأرض بهذا الدين القويم. لقد كانت الصراعات المذهبية قبل الإسلام صراعات الملل والطوائف، فلما جاء الإسلام خضع الجميع لحكمه، ما بين مؤمن ومصدق ومنقاد، فله السعادة في الدنيا والآخرة، وما بين خاضع لأحكام هذه الشريعة، فاحترم دمه وماله وعرضه. هكذا أيها المسلمون، شريعة الإسلام جاءت بما يحقق الأمن والاستقرار، جاءت بحفظ الأموال وإصانة الأموال وحقن الدماء وحماية الأعراض وصيانة العقول، وجاءت بحفظ هذه الشريعة والدعوة إليها. فالحمد لله على ما هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها المسلم، وأنت في فرحة العيد وفرح العيد الذي يغمرك، لكن المسلم لا تنسيه فرحته بالعيد آلام وجرح أمته المسلمة، لا ينسيه فرحه بالعيد، ما بأمته من بلاء، وما حل بها من مصائب، وما نزل بها من كوارث، وما تسلط وكيف تسلط الأعداء عليها في أحوالها كلها. استهدفوا دين الأمة، واستهدفوا أمن الأمة، واستهدفوا خيرات الأمة، واستهدفوا اقتصاد الأمة، واستهدفوا أرض الأمة، واستهدفوا دينها قبل كل شيء. إن فرحة المسلم بهذا العيد لا تنسيه أن ينظر إلى واقع أمته المريض، إلى هذا الواقع المزري الذي سببه ذنوب العباد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ينظر شرقا ويربى ليرى جراحا ودماء تنزف، ويرى أمنا مختلا، ويرى تدميرا وخرابا، ويرى ويرى ينظر فيرى ما بقارة إفريقيا من بلاء. ينظر إلى الصومال وكيف مزق وكيف شتت ودمر، وينظر إلى خيراته كيف سلبت، وينظر إلى العراق وما به من بلاء، وينظر إلى الباكستان وما حولها من تحديات، وينظر المكائد لنيجيريا والسودان وغير ذلك من عالم الإسلام. مؤامرات ضد الأمة وتخطيط رهيب ضد الأمة. تقرر مصير الأمة لدى أولئك، والأمة في غفلة عن واقعهم. إن فرح المؤمن لا ينسيه جراح أمته وآلامها المحزنة. إنه يعيش مع إخوانه مع همومهم وأحزانهم، سائل الله أن يوفقهم ويرد عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. إنه يتذكر إخواننا في فلسطين، وما هذه النزاعات والشقاقات، وما هذا الاختلاف والاضطراب، إلا مصيبة من المصائب. فهيا بنا إخوتنا إلى الاجتماع والتآلف وتناسي الأغراض الشخصية والذاتية، والوقوف صفا واحدا في أمام كل التحديات لهذا الشعب المنكوب. لا يضيع مصالح الأمة من أرامل وأيتام ومسنين في سبيل نزاعات وخلافات لا حقيقة لها إلا أنها طاعة للأعداء. كل يمد يده عسى أن يكون هو المقدم لدى الأعداء، فتضيع مصالح الأمة بهذه المؤامرات السيئة. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه. أمة الإسلام لا يستغرب المسلم عداء لهذا الدين من صهيوني حاقد ومن صليبي في قلبه على هذه الأمة وقوتها ومكانتها، ولكن يستغرب عندما يأتي البلاء من بعض المنتسبين إلى الإسلام ممن خدعوا واغتروا وانبهروا بحضارة أعداء الإسلام، فقلوبهم امتلأت إعجابا وانبهارا، وألسنتهم تقديرا وإكبارا. انتقصوا أمتهم عادوا على دينهم وأمتهم بالنقص والسلب، وعلى دين وعلى أمة وعلى دين الإسلام بالعيب. زعموا أن الدين سبب للتخلف والتقهقر، وزعموا أن التدين رجعية إلى الوراء، كل ذلك من ضلالهم وزيغهم. وزعموا أن حقوق الإنسانية لا تلان حقا، وزعموا أن الحضارة لا بد أن تقوم على تقديس الإنسانية والحرية المزعومة، ثم استدلوا على هشاه ثم عظموا تلك الحضارات الضالة التي دمرت وفرقت واستبدت وسفكت الدماء وظلمت وعادت رأسا على عقب، وعادت لتكون الإنسانية أحقر مكوناتها، تعود أسلحة التجارب وأسلحتهم عليهم والمؤامرات ضد الإنسان. كل تلك الأمور يتناسى هؤلاء فيعجبون بما بحضارات الآخرين، وكأن الإسلام ما قدم للعالم شيئا، مع أن حضارة الإسلام